بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر بالشدة؟ لا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ بأصحاب، لا بأصحاب كمان. ألم تر، ألم تر بالشدة؟ لا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ لا تقرأ ألم يجعل، ليش بالشدة؟ أين جواب؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل؟ عليهم، لا عليهم. كيف؟ وأرسل عليهم، نعم، وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم، لا ترميهم، ماهم غلط. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول.